وقد استمرت المناوشات بين الغزنويين والغور حتى استقر الأمر لعلاء الدين الحسين بن الحسين سنة 550 هجرية 1155 ميلادية، واستطاع إلحاق الهزيمة بالغزنويين والاستقرار في هذه المدينة بعد هروب بهرام شاه إلى لاهور واستقر بها وجعلها حاضرة لدولته بدلا من غزنة. وقد قويت دولة الغور في عهد أميرها واتجه إلى توسيع رقعة ملكه في خراسان واستطاعوا في عصر السلطان الغوري غياث الدين محمد 558-599 هجرية 1163 1202 ميلادية من ضم بعض المدن الخراسانية إلى حوزة الدولة، وتمكن الغوريون أيضا من دخول بلاد الهند وإسقاط العديد من المدن وضمها لحوزة الدولة ونشر الإسلام في أماكن لم تصل إليها. وقد تمكنوا أيضا من دخول الهند وتوطيد دعائم الحكم الإسلامي في شمال الهند، ونشر الإسلام في ربوعه، وانطلق الإسلام إلى أماكن لم يصل إليها من قبل.